قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر بن أبي يعلى الثوري عن محمد الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقدار بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. نعم. رواه شعبة عن الأعمش. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل البغلاني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن المنذر بن أبي يعلى الثوري الكوفي عن محمد بن علي رضي الله عنه. محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعروف بمحمد ابن الحنفية، هنا نسب لأمه ابن الحنفية لأن أمه كانت من سبي اليمامة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فتزوج أمه واسمها خولة والحنفية قلاد أحد أجدادها. فمحمد هذا رحمه الله من أولاد علي، أخو الحسن والحسين من أبيهما، من أب يعني جهة أب محمد بن علي أو ابن الحنفية، وكان من الفقهاء العلماء. قال علي يحدث عن أبيه رضي الله عنه كنت رجلا مذاء كثير المذي. رجلا مذاء يعني إيش؟ كثير المذي، والمذي هو ماء رقيق أصفر يخرج بسبب شهوة أو لمس أو يعني مداعبة نوح ذلك، ماء دقيق لزج ماء إلى الصفرة فيه لزوجة يعرفها الرجل، هذا يخرج في الغالب عند التفكر أو المداعبة أو نحو ذلك. كنت رجلا مذاء، والمذي نجاسته ماذا؟ مخففة. المذي نجاسته مخففة مثل بول الصبي. بول الصبي ما الذي يجب فيه ماذا؟ إذا بال الصبي مثلا في حجرك تنضح بالماء، أما بول الجارية فإنه ماذا؟ يغسل. بول الجارية أغلظ يغسل، أما بول الصبي أخف فإنه ينضح، فإنه ماذا؟ يعني تسكب عليه ماء يكفي. البول الجاري لابد أن يغسل يدلك لأن نجاسته أغلظ. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في بعض الأفضل مكانات ابنته مني فاطمة رضي الله عنها، فأمرت المقداد بن الأسود، يعني هنا الحياء ما منعه من السؤال، من سؤال العلم، وكل غيره بخلاف من يستحي ويعرض عن السؤال والاستفادة، هذا مذموم كما قال مجاهد دائما العلم مستحي ولا مستكبر. أما هنا ما صرفه الحياء عن طلب العلم فوكل غيره أن يسأل فلا بأس بذلك. فأمرت المقداد بن أسود رضي الله عنه فسأله فقال فيه الوضوء. فيه هذا والشاهد فيه الوضوء. الوضوء هنا بسبب إيش؟ بسبب شيء خارج من السبيلين أحد السبيلين وهو المذي، وهو ماذا؟ المذي. فيه الوضوء يعني يتوضأ، وقبل ذلك من خرج من المذي فإنه يغسل ذكره وأنثييه، يغسل ذكره وأنثييه وينظف المكان إذا كان قد تلطخ مثلا الثوب بالمذي فإنه ينضحه كما قلنا لأن نجاسة المذي مخففة، ينضحه ويغسل فرجه وأنثييه الخصيتين. نعم.